رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع 25 كتابة الحديث وضبطه، وفيه مسائل. إحداها: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث، هل يجوز أم لا يجوز؟ فكرهها طائفة، كرهها بمعنى منعها، وليس المقصود المنع المعنى الشرعي، ومنعوها لأسباب تتعلق بالكتابة وبالمكتوب وبما يتعلق بما يترتب على الانشغال بالحديث عن القرآن، لأن القرآن الكريم هو أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم، ولا يحسن في الإنسان أن يهتم بالحديث ولا يهتم بالقرآن الكريم. أحدها: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث فكرهها طائفة، منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون، وأباحها طائفة. طبعا هؤلاء هم الأكثر، وفعلوها منهم عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس وجابر وابن عباس، وابن عباس قد ذكر هنا وهناك باعتبار أن له قولان، أن له قولين، وابن عمر أيضا وابن الحسن لا الحسن لا صار الحسن وابن عمر أيضا والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين، منهم أبو قلاب له عبد الله بن زيد وأبو المليح، ومن مدح قوله يعيبون علينا أن نكتب العلم وندون، يقال من مدح العلم اعتبار أن العلم فيه مليح وفيه متين، فالمتين هو القوي والملح مثل الأشياء ليست مهمة. قال: ومن مدح قوله يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه، وقد قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فربنا جل جلاله لا ينسى وعنده الأمر مدون، فما بك بالذي ينسى وهو الإنسان. قال البلقين: وفي المسألة مذهب ثالث حكاه الرامه، وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ. إذا المذهبان بعضهم قال اكتب لأجل أن تحفظ، فإذا حفظت فهم، فطبعا هذا عليه عدد كبير من السلف، بل كان بعضهم من يكتب فإذا أراد أن يمت حرقها أو دفنها أو أذابها بالماء، ومنهم مؤمل بن إسماعيل المقطع في حديث على صدره. ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف، فما زال الخلاف أصبح إجماع، لا ينبغي أن يؤتى بقول ثالث لأنه صار سبيلا للمؤمنين. قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه في الكتب لدرجة في الأعصر الأخيرة، استجهال الجمع لولا الأمر مصنف، الناس صار لا يحفظون العلم إلا قليلا. وجاء في الإباحة والنهي حديثان، حديث النهي ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتب عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب غير القرآن، ومن كتب يجب عليه أن يمحه. وحديث الإباحة قوله: اكتب لأبي شاح، هذا حديث إباحة باعتبارها اليمني حضر خطبة النبي واعتذر إلى النبي أنه لم يحفظ، فطلب منه الكتاب فقال اكتب لأبي شاه، فهذا نص في موطن النزاع، ويحمل قوله لا تكتب عني شيئا غير القرآن على مدة من الزمن، خاف النبي أن يحصل كما حصل لأهل الكتاب من أصحاب الكتب السابقة إذا كتبوا التفسير، وبعد ذلك بمدة من جاء فالنسخ هذا قد أدخل التفسير الذي في الحاشية في الأصل. وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمر قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وهذا الحديث حديث قوي، وهو كان يكتب فسمع المشركون يقول إنه بشر وأنت تكتب عنه فكيف تكتب كل شيء، فسأل النبي قاله: اكتب فإني لا أقول إلا حقا. وقال أبو هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني. فلا شك أن أبا هريرة هو نقيب أهل الصفة، وكان متفرغا لطلب العلم، وكان يسمع إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، أي عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيحجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استعن بيمينك وأومع بيده إلى القطرة. هذا الحديث ضعيف. وأسند الرام هرمزي عن رافع بن خليج قال: قلت يا رسول الله إنا نسمع منك شيئا أفنكتبها؟ قال: أكتب ذلك ولا حرج. وروى الحاكم، هذا سعيد غالبها ضعيفة الآن، وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره مرفوعا وموقوفا: قيد العلم بالكتاب. هذا أيضا المرفوع ضعيفا. إنما كان نصف سيدنا وغيره موقوفا. إذا مرفوع من موقوفه، والراجح أنه موقوف لا يصح مرفوعا. هذا راجح. شيخ الحديث أبو هريرة إلا ابن عمر، عبد الله بن عمر، هذا على سابق، بعدين صار أبو هريرة رويت أكثر من عبد الله بن عمر. نعم، هذا في مدة من المدن. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا، إذا ترجع إلى المسند الجامع مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند الجامع مجلد واحد طبعاً، لأن مرويات أبو هريرة ثلاث مجلدات. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا، إذا كتبتم الحديث، بس عندنا في شيء مختلف، يعني أيضا الذين سمعوا من أبي هريرة من التابعين 800، فأصبح أبو هريرة مدرسة، هذا أيضا سبب من أسباب كثرة حديث أبي هريرة. وأسند الديلمي عن علي مرفوعا، إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده. طبعا الديلمي لا يروي إلا ضعيف، فلا عم الأغلب، وفي الباب أحاديث غير لا، طبعا ينبغي لا يأتي بها هذه الأحاديث البواطيل التي تدل بها، لا ينبغي أن يأتي بها، لأنها لا حجة بالباطل، مثل هذا الخبر الآن الذي ساقه الآن. وقد اختلف في الجمع بينها وبين حديث أبي سعيد السابق كما أشار إليه المصنف في قوله: فالإذن لمن خيف نسيانه، والنهي لمن أمن النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، فيكون النهي مقصودا. وقد أسند ابن الصلاح هنا عن الأوزاعي أنه كان يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الدجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، أو نهى عنه حين خيف اختلاطه بالقرآن، وأذن فيه حين أمن ذلك، فيكون النهي منسوخا. وقيل المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها، فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه. وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه، والإذن في غيره. ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه عليه. قاله البخاري وغيره. هذا مثال لما ضعفه البخاري وهو في صحيح الإمام مسلم. وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. يعني يجعل التفرد للقرآن الكريم، ثم يعني أنا لما تحدث عن الكتابة وذكر الأدلة في ذلك وذكر السبب يعني أثر عمر الخطاب في مصنف عبد الرزاق اللي هو أعلى من المدخل البيهقي. مصنف عبد الرزاق وفاة 211 عبد الرزاق والبيهقي 458. هذا الأثر يدل على أن من منع من الكتابة مخافة أن ينشغل الناس بالحديث عن القرآن الكريم كما هو عيبي أنا، أسأل الله أن يغفر لي. ثم على كاتبه صرف الهمة إلى غضبه، حينما يكتب الإنسان الحديث لابد أن يضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معه اللبس ليؤديه كما سمح، أخذ بالحيث نظر الله لمن سمع مقالة فحفظها ورعاها وأداها كما سمع. قال الأوزاعي نور الكتاب إعجامه، أي أن الإنسان يأتي به مشكولا. قال الراموز الهرمز أي نقطه أن يبين التاء من الياء والحاء من الخاء. قال والشكل تقييد الإعراب، هذه الحركات. وقال ابن الصلاح إعجام المكتوب يمنع من استعجام، لما نخلي منقوطة نقطة يمنع من الخلل. إعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله، حتى قل إنما يشكل ما يشكل. قال وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهنه وذلك وخيم العاقبة. لا تعتمد على الشيء لتحفظه، أنت قد نفسك بعد سنوات تنسى أو يأتي غيرك يقرأه ملحونا، فإن الإنسان معرض للنسيان. وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطأ في إعجامها وشكلها، فإن الله تعالى فإن الله قال في الإنجيل لعيسى أنت نبي ولدتك من البتول، فصحفوها وقالوا أنت بني ولدتك مخففة. وقيل أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضا، وهي فتنة عثمان، فإنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر فإذا جاءكم فاقبلوه فصحفوها فاقتلوه، فجرى ما جرى. قصص من قصص التاريخ سيدي هذا. وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلد أن يحصل مخنثين أي بالعدل، فصحفها بالمعجمة. وتصاهم. ثم قيل هذه يعني الأمور تحتاج إلى تحقيق علمي غير أن لا يأتي بها. ثم قيل إنما يشكل المشكل. ونقل عن أهل العلم كراهية الإعجام أي النقط والإعراب أي الشكل إلا في الملتمس، إذ لا حاجة إليهما في غيره. طبعا سجل بن عبد الله الجاوري لما كتب مسند الشافعي شكل الجميع وشكله شكلا بديعا، ولما يؤتى بكلمة لها شكلان يأتي بالشكلين ويكتب فوقها معا. وقيل يشكل الجميع، يعني هناك من يرى أن الإشكال للحروف والكلمات يكون للجميع من باب العناية والمبالغة في حفظ الكتاب. قال القاضي عياض وهو الصواب، القاضي عياض يرى أن الصواب أن الإنسان يشكل الجميع لا سيما المبتدئ الذي يصعب عليه هذا وغير المتبحر في العلم، فإنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطئها. قال العراق وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه وهو في الحقيقة محل النظر المحتاج إلى الضبط. وقد وقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث، كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني هذا لما تكون ذكاة مبتدأ وذكاة أمه خبر، فاستدل به الجمهور على أنه لا تجب ذكاة الجنين بناء على رفع ذكاة أمه، ورجح الحنفية الفتح على التشبيه أي يذكى ذكاة أمه، يعني ذكاة الجنين ذكاة أمه، فعلى التشبيه يعني كما أن أمه تذكى هذا الجنين لابد أن يذكى. فهنا يشير العراق إلى أهمية الإشكال، فأنت قد تظنه غير مشكل عندك لأنك تحفظ الأسماء، لكن عند الآخر من غندر لا يعرف يقرأها فيريدك أن تشكل المشكل وغير المشكل. الثاني ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر، لأن الأسماء لا يدخلها القياس، فإنها لا تستدرك بالمعنى، معنى لا يدخلها القياس ولا يستدل عليها بما قبل ولا بعد. قال أبو إسحاق النجرمي أود الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخلها القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. مرة حقق في كتاب مر عندنا تخريج سند قول أبو سعيد، فنبحث أبو سعيد وجدنا 6 أشخاص أبو سعيد، فرجعنا 187 صفحة على سنة السابقة، فقال أخبرنا أبو سعيد البقال، فأحيانا بعض الأسماء ما قبله وما بعده يحل الإشكال، لكن ما يتعلق بضبط الكلمات لا، يعني لا يدخلها القياس، يعني كما سماه أهله، سمي الصديق حسن خان قنوتي أو مثل راهويه أو راهويه وهكذا، يعني بعض الأشياء هي أمور سماعية كما سمعت. وذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال لما حدثني شعبة بحديث أبي الحوراء عن الحسن بن علي كتبت تحته حور، يعني حوراء وليس الجوزاء، حور عين لئلا أغلظ فأقرأه أبو الجوزاء بالجيم والزاي، لا سيما يوجد من في هذا الطبق من هو أبو الجوزاء اللي روى حديث ابن عباس ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه أيضا مضبوطا واضحا في الحاشية قبالة، كان السابقون على ما تضبط لما يكون عند الكلمة هنا يكتبها هنا في الحاشية مشكولة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ، لأن المضبوط في نفس الأصل ربما داخله نقط غيره، يعني ماذا قد تأتينا نقاط تلتصق فلا نستطيع أن نقرأها جيدا، لكن في الحاشية تكتب بحرف أكبر وتوضح إيضاحا ظاهرا، وشكله مما فوقه أو تحت، قد يسقط حرف من فوق أو نقطة من تحت تسقط، لا سيما عند ضيقها ودقة الخط إذا كان الخط رفيعا. قال العراقي وأوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الهامش، يأتي بها حروف مقطعة غير مطموسة، لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتية، بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ومن عاد، من الذي اختصر الاقتراح؟ ومن عادة المتقنين أن يبالغ في إيضاح المشكل فيفرق حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وسعدنا في علامة الإهمال، يعني سعدنا ها إما تخلع علامة الإهمال هكذا مثل الوردة، وإما تكتب الحرف ح تحتها وهكذا، ولكن النسخ الخطية تختلف، يعني أنت الآن لما تيجي تحقق مخطوطة لا تأتي مباشرة تبدأ تنسى، تقرأ فيها مشوار حتى تتعلم طريقة هذه المخطوطة في استخدام الحروف. قضيه الضبط سيدي ما في الهامش أن يكتب في الحرف الأخير ما أظن قليل جدا من يفعل، ما هو هذا كل هذا قليل كثير، هو يعني فقط الكلمة التي فيها إشكال يصنع بها هكذا. ويستحب تحقيق الخط دون مشقه وتعليقه، يعني إنسان يحققه تحقيقا ظاهرا ولا يجعله خفيفا ولا عريضا جدا. قال ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة، الهذرمة اللي هي السريعة بحيث لا يفقه ما يقرأ، وأجود الخط أبينه، يعني لا يجعل إنسان رقيقا جدا. قال والمشق سرعة الكتابة، سرعة الكتابة تجعل الإنسان لا يكتب حروفا ظاهرة، ويكره تدقيقه، التدقيق اللي هو الرفيع مثل خط البنات، ويكره تدقيقه أي الخط لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف، وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به، ولا خط الرقيق الدقيق جدا يؤثر على النظر. كان رفيع ليس رقيق، وخط الذهبي جميل وخط المزدي أجمل. وقد قال أحمد بن حنبل ابن عمه حنبل وثلاثة خطأ ابن كثير جميل جدا. يعني عبد الصمد شرف الدين أول من طبع تحفة الأشراف نسخة خطية لخطأ ابن كثير، عائلته توارثتها من جيل إلى جيل. وقد قال أحمد بن حنبل ابن عمه حنبل ابن إسحاق ورآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل أحوج ما تكون إليه يكون إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه، وينبغي ربط الحروف المهملة أيضا. قال البلقيني يستدل لذلك بما رواه المرزبان وابن عساكر عن عبيد بن أوس الغساني قال كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال لي يا عبيد أرقش كتابك فإني كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاوية أرقش كتابك، قلت وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال أعط كل حرف ما ينوبه من النقط. قال البلقيني طبعا شوف أن المحقق أخرجه الفضيل الجامع والسمعان في أدب الإملاء وابن عساكر في تاريخ دمشق بنحوه، لا يكفي أن يخرجه هكذا، لا بد أن يحكم عليه لأن هذا الحديث مرفوع، هذا في جزء لما قال يا معاوية أرقش كتابك. حتى الشيخ أيمن أحيانا يعني في كتابه التجويد المصور يأتي بروايات عند الطبراني كهذا، ويقول أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي رجال ثقات. الأمور يعني نسبتها للنبي لابد أن يتوثق بها، والمحقق يبين الحكم الصحيح لا صحيح والحسن لا حسن والضعيف إذا كان ضعيفا. يعني إحنا هل نروي هذا الخبر أم لا نروي؟ لا نستطيع أن نعتمد على كلام السيوطي ولا نستطيع أن نعتمد على كلام المحقق، لا بد من أن نرجع، لأن من مصادر قال الخطيب والسمعاني وابن حثاله كلهم في كتبهم يأتون بالصواب وغير الصواب. قال البلقيني فهذا عام في كل حرف، أن يأتي الإنسان بالحرف ظاهر حتى لا يختلط بحرف آخر، لا سيما الكلام في الحديث أمر شديد جدا. يعني سألناها عن الحلق، لا سيما الحلق الأمر يختلف، المعنى يختلف، من صام رمضان يكون ستا من شوال شيئا من شوال، نعم عنزة وعنزر، ثم اختلف في كيفية ضبطها. وهذا المبلغ الذي قال أتى بخبر قال حدثني به عدة عن عدة رجال، فلما قال عدة ابن من حسب عدة شخص قال عدة ابن فقدته، ثم اختلف في كيفية ضبطها، قيل يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها، يعني بعضهم يضبط ما لا يجعل، يجعل النقاط تحت بالعكس. واختلف على هذا في نقط السين من تحت، فقيل كصورة النقط من فوق، وقيل لا بل يجعل من فوق كالأثافي ومن تحت مبسوطا صفا، وقيل يجعل فوقها، طبعا هذه كلها يعني كل مخطوطة من المخطوطات لها قواعد. أنا كان عندي دفتر صنعته عام 1998 سميته مال المخطوطات من مناهج، فكل مخطوطة أقرأ بها أكتب يعني كيف يستخدم هذا الحرف وكيف يستخدم مع النقاط. وقيل يجعل فوقها، طبعا ابن السراج أحد تلاميذ ابن الزي كتب تحفة الأشراف نسخة ليس فيها نقاط، لكن كنت لما أقرأ بها أقرأ مثل الطرقة لما عرفت منهج وطريقة ابن السراج. وقيل يجعل فوقها المهملات المذكورة صورة هلال كقدامة الظفر مضجع على قفاها. هذا طبعا الحافظ بن حجر هذا الموطن بالدرس لما كان يجعل قال فإنها إن اضطجعت على قفاها رفعت رجلاها، هكذا قال نص العبارة من قطفعت رجليها، فنقلها البقاعي بكل أمانة. وقيل اجعل تحتها حرف صغير مثلها ويتعين ذلك في الحرف. وقال القاضي عياض عليه عمل أهل المشرق والأندلس، وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير خط صغير كفتحة، وقيل كهمزة، وفي بعضها تحت همزة، فهذه خمس علامات. فائدة ضبط الكاف واللام والهاء في آخر الكلمة والهمزة المكسورة. لم يتعرض أهل هذا الفن للكاف واللام، وذكرهما أصحاب التصانيف في الخط، فالكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة. وجدنا لاحظة من عندنا كاف، اجعل كاف في وسطها أو همزة، واللام تكتب في بطنها لام في هذه الكلمة بحروفها الثلاثة، ولا صورة لا صورة لام، ويوجد ذلك كثيرا في خط الأدباء. والهاء آخر كلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي هي في الصفات ونحوها. والهمزة المكسورة هل تكتب فوقها الألف والكسرة أسفلها أو كلاهما أسفل؟ اصطلاحان للكتب والثاني أوضح. ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه برمز لا يعرفه الناس. الإنسان يأتي بمصطلح صحيح لا مشاهدة في الصلاح، لكن لا يأتي بشيء لا يعرفه الناس، ولا يأتي بشيء يدخل الخلل والوهم على الناس. هسه أخو الأب عم والأخ الأم خال، يجي واحد يجعل بالعكس سيفسد على الناس مصطلحهم، فيوقع غيرهم في حيرة فهم. وإن فعل ذلك فليبين في أول الكتاب. هسه موسوعة أطراف الحديث كان في يوم من الأيام مهم جدا، موسوعة أطراف أول ما صدر عام 1987 11 مجلد لمؤلفه المصري محمد بسيوني زغلول، استغرق في تصنيفه كما ذكر في المقدمة ربع قرن، واستخدم 150 كتابة ووصفها بأنها جبل، وفهرتها فهرة طيبة، وقع في أخطاء يسيرة، لكن الكتاب كان عمدة عند اللي يعملون في تلك الزمن. فذكر بالمقدمة يعني لما يرقم الابن ماجه بأي رقم للنساء بأي رقم مهكذا، فبين مصطلحه في هذا. والسيوط لما ألف الجامع الصغير بعدين جامع الكبير أيضا له رقوم بينها فيه. المزي رحمة الله عليه لما ذكر الرقوم بينها في تهذيب الكمال بينها وهكذا. وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل. إذا عدنا إذا أنت عندك في الكتاب من عدة روايات، يعني رواية ابن سيار، رواية اللودي، رواية ابن الأعراب، هذه رواية سنن أبي داود، ورواية النساء من رواية ابن الأحمر أو غيره، فأحيانا تجعل لكل رواية ماذا اسم. يعني في السليونيني أتى عبر روايات وجعل لها رقوم، لكن العلم اليونيني ما قال هذا الرمز كذا للصفة، جعلها هكذا. فالعلماء يبينون في هذا إذا استخدم رمزا أو رقما لرواية أو لكتاب من الكتب. قال ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتاب رمز لا يعرف الناس فيوقع غيره في حيرة في فهم مراده. وإن فعل ذلك فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده. وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل كتابه موصولا على رواية. يعني أنت الآن لما تريد تحقق صحيح البخاري اجعل على رواية أبي ذر الهروي، اختلاف الروايات تجعلها في الحاشي أو في الهامش واحد، ثم من كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رمزا، لا رمزا له بحرف أو بحرفين من اسمه، إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره مراده بتلك الرموز. يعني يونيني أعيب عليه استخدم رموز ولم يبين معاني مصطلحات الرموز. واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة، فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة، مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخر. بعضهم خليها حمرة الزيادة. هذا الفرع وكله ذكره ابن الصلاح عقب مسألة الضرب والمحو، الضرب اللي هو الشطب والمحو اللي هي محو الشيء ومسحه، وقدمه المصنف هنا للمناسبة مع الاختصار. الثالث ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة، دار هاي الدار اللي هو الدوارة بين كل حديث، إذا قابل يطمس هذه الدارة. وإذا أحد النسخ التي حققت عليها كتاب الكفاية كان بين كل حديث وحديث دارة مطموسة، فدل على قيمة هذه النسخة. نقل ذلك عن جماعات من المصنفين كأبي الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا أي مغفلة ليس فيها كتابة، فإذا قابل نقط وسطها أي نقط وسط كل دار عقب الحديث الذي يفرغ منه، أو خط وسطها خطا، قال اجعل خط مثل خط الناقص. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو فيما معنى، يعني بحيث مضبوط. ويكره في مثل عبد الله، يعني اجعل عبد الله صدر، واسم الجلالة سطر الثاني، قال عبد الله بن زيد، جعل عبد الله صدر، واسم الجلالة زيد الله بن محمد، فنهي عن هذا من باب عن إجلال اسم الله تعالى. كتابة عبد آخر صدر واسم الله مع ابن فلان أول صدر، لما نقول اسم الجلالة ولا نقول لفظ الجلالة. وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب، يعني نصوا على هذا، ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام. متى يكون حرام؟ إذا إنسان استعمل هذا قصدا من أجل أن يعني يلبس على الناس. وكذا يكره في رسول الله أن يكتب رسول آخر والله أول، أحسر الله صلى الله عليه وسلم، وكذا ما أشبهه من الموهمات والمستبشعات. هذا أول ما ظهر الورد عام 1900، لما نكتب الدار قطني يجعل الدار آخر صدر وقطني أسد، الأمر تغير الحمد لله، كأنه يكتب قاتل من قبله قاتل ابن صفية في النار، لما يصير قاتل آخر صدر ابن صفية في النار يقرأ المعنى يختلف، نعم في آخر صدر ابن صفية في أول، أو يكتب فقال من قوله في حديث شارب الخمر فقال عمر أخزاه الله، لما يصير فقال آخر صدر عمر أخزاه الله المعنى مختلف. ما أكثر ما يؤتى به آخر عمر وما بعده أول. ولا يكره فصل المتضايفين إذا لم يكن فيه مثل ذلك كسبحان الله العظيم، لما يصير سبحان آخر صدر الله العظيم جملة مستقيمة، يكتب سبحان آخر صدر والله العظيم أولهم، عن جمعهما في سطر واحد أولى، لأنها جملة واحدة وهي من أحب الكلام إلى الله. وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، يعني لا فقط يهتم بالكتابة، عليها أن يصلي كتابة ونطقا، ولا يسأل من تكراره، فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث. ومن أغفله حرم حظا عظيما، فقد قيل في قوله إن أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صححه ابن حبان إنهم أهل الحديث. لماذا؟ لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه. شوف هنا قبل لكثرة أكثر فارزا منقوطا، فارزة. هنا أيضا فارزة، والصواب أنها يجعل فارزة منقوطة لأنها من باب التعليل، فإذا تعليل أو ما بعده سبب لما قبله فارزة منقوطة. وقد أوردوا في ذلك حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك، وهذا حديث باطل، وهذا يعني هذا حديث موضوع، هذا استدل به السيوطي هنا، وهذا من تساهله في مصنفاتهم، ولذا تجد البركة في مؤلفات السيوطي، يعني قد لا نجدها. قال وهذا وإن كان ضعيف الحديث موضوع، لأن في إسناده كذاب عند الطبراني في الكبير، فالحديث موضوع وليس ضعيف. هنا قال والحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، لا يحسن إيراده في هذا المعنى وليس ضعيف، فهو موضوع، يعني في إسناده راو كذاب، في إسناده بشر بن عبيد الدارمي كذبه الأزدي وغيره، ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات، فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة. هذا قالها من حافظ بن حجر، حافظ بن حجر لما أورد حديث قصة الغرانيق قال وكثرة الطرق تدل على أن القصة في أصله. نحن نقول كثرة الطرق للهلكة والوضاع لا يزيد الخبر إلا ضعفا. لماذا؟ لأنه يوجد عندهم ولا يوجد عند غيرهم، وعندنا من أمور النقد يسرق الحديث، فيأتي وضاع يضع الخبر، يأتي سارق يسرق منه هذا. يقول فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وأبو الشيخ الأصبهاني والديلمي من طرق أخرى عنه، وابن علي من حديث أبي بكر الصديق والأصبهاني في تغيبه من طريق ابن عباس، وأبو نعيم في تاريخ هذا كله عيب يذكره السيوطي. هذه الكتب كلها كتب المتأخرين، بحيث لما هكذا خبر أعرض عنه المتقدمون أصحاب القرون الثلاثة الأولى، دل على أنه لا قيمة له وأنه حديث فائدة، فائدة معناه منكر. وذكر البلقيني في محاسن الصلاح، شوفنا ذكرنا الشيخ محمد عمر عبد اللطيف رحمه الله تعالى، الشيخ محمد عمر في كتابه أحاديث المن يقول إذا كان حديث فقط عند الطبراني ولا يوجد عند المتقدمين فاعلم أنه لا يصح. والزيد ذكر نحو هذا حينما تحدث عن أحاديث الجهر بالتسمية. وذكر البلقيني في محاسن الصلاح هنا عن فضل الصلاة للتجيب، قال جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس نرفعه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم من أنتم وهو أعلم فيقولون أصحاب الحديث، فيقول ادخل الجنة طالما كنتم تصلون على نبي في دار الدنيا. هذا الخبر باطل. وهذا الحديث رواه الخضيب عن الصوري عن أبي الحسين بن جميع عن محمد بن يوسف يعقوب الرقي عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق، وقال إنه موضوع والحمل فيه على الرقي. قلت له طريق غير هذه عن أنس، أوردها الديلمي في مستنفر وقد ذكرتها في مختصر المفرد. هذا الكلام عيب يسوقه السيوطي ويرقع الأحاديث المكتوبة ليرفع من شأنها. طبعاً الدبري، الدبري هذا رابع عبد الرزاق. صاحب الدبري؟ إيه، رابع عبد الرزاق. تنبيه: يجمع عند ذكره تراثنا بين الصلاة باللسان والقلم. ينبغي أن يجمع عند ذكره صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بلسانه وبنانه. ذكره التجيبي. شوف الآن الصلاة تذكر مختصرة، هم يصلون مثل مثل صاد أو صلعم، والحمد لله هذه انتهى صاد وصلعم. الآن سجلوها به صلى الله عليه وسلم. هذه لو وجد ابن الصلاح والنووي يتكلم عن هذه، أن الآن لما أشرح في صحيح البخاري في البيت مكتوبا أكتبها كتابة عالية ولا أعتمد على رمزها، لأنها جملة مهمة جدا. وحتى قارئ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن يأتي بالحروف وأن لا يصطلد من حروفها شيئا ولا يختلف. قل صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم. وقنا لقيت من أهل الحديث كثيرا لما رمت الشيخ شعيب الأرنوط يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج مهابة من فيه يرحمه الله تعالى، ولا يتقيد فيها ما ذكر من كتابة الصلاة عليه بما في الأصل إن كان ناقصا، بل يكتبه ويتلفظ به عند القراءة مطلقا لأنه دعاء لا كلام يرويه. وإن وقع في ذلك الإمام أحمد مع أنه كان يصلي نطقا لا خطا، فقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين، ومال إلى صنيع أحمد بن دقيق العيد فقال ينبغي أن يتبع الأصول والروايات. وإذا ذكر الصلاة لفظا من غير أن تكون في الأصل فينبغي أن يصحبها قرينة تدل على ذلك كرفع رأسه عن النظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاكم لها عن غيره. يعني معناه أن الإنسان حينما يأتي بالصلاة يأتي بها كعبادة ودعاء، والإنسان حينما يدعو ربه يدعو بدعاء ليس بدعاء غافل له. وقال عباس العنبري وابن المديني: ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه. وكذا ينبغي المحافظة على الثناء على الله كعز وجل وشبهه من تعالى وسبحانه وتعالى وإن لم يكن الأصل. قال المصنف زيادة على ابن الصلاح: وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأنبياء. قال المصنف في شرح مسلم ولا وغيره، طبعا شرح النووي لمسلم مؤلفات النووي المتقدمة والعالية، وهو أفضل شرح مبسط سهل، وكذلك يعطي مكنة لطالب الفقه أن يستنبط الأحكام من النصوص الشرعية. قال المصنف في شرح مسلم وغيره: ولا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عزيزا جليلا، ولا الصلاة والسلام في الصحابة استقلالا ويجوز تبعا، يعني أولى أن لا نأتي بها للصحابة، ولذا ما وجد في صحيح البخاري وغيره في دعاء السلام على آل البيت هذا من خطأ المساق، نص على هذا ابن كثير. وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به في الكتابة أشد وأكثر. ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم، يعني فقط عليه الصلاة أو فقط التسليم هنا، وفي كل موضع شرعت فيها الصلاة، في كل موطن الأولى أن نجمع بين الصلاة والسلام، كما في شرح مسلم وغيره بقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، وإن وقع ذلك في خط الخطيب وغيره. قال حمزة الكناني: كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون الصلاة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: ما لك لا تتم الصلاة عليه. طبعا هذه يعني يستأنس بها ولا يترتب عليها أحكام شرعية. ويكره الرمز إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين، كما يكتب صلعم، بل يكتبها بكمالها، ويقال إن أول من رمزها بصلعم قطعت يده، هذه من كيسه، لكن نستفيد على أن صلعم قديمة من زمن السيوطي وقبل السيوطي. الرابعة عليه هجوما كما قال عياده: مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن أجابه، حتى لو فرضنا أملي عليكم أحاديث من كتابي، فأنت إما تقابله على كتابي أو على أصل مصحح على كتابي. فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي قال: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنبط. وقال عروة بن الزبير لابنه هشام: كتب؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قال: لا. قال: لم تكتب. أسنده البيهقي في المدخل. طبعا قلنا بأن عروة من أصل قواعد هذا الفن. وقال الأخفش: إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجمي، أي يخرج فيه أخطاء. قال البلقين: في المسألة حديثان مرفوعان، هذه مشكلة ما يستدل بكل شيء بالأحاديث من غير التحقق بها. أحدهما من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرقت قال: اقرأه، فأقرأه، فإن كان في سقط أقامه. ذكره المرزواني في كتابه. الحديث الثاني ذكره السمعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال: كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كتبت؟ قال: نعم. قال: عرضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب حتى تعرضه فيصح. قالوا: هذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل، انتهى اعتبار عطاء بن يسار ولم يشهد القصة. قلت الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بسند من رجاله موثق، هو الأوسط خاص بأي شيء بالأحاديث الغرائب المنكرة، وأفضلها أن يمسك هو وشيخ وشيخه كتابيهما حال التسميم، وما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة. وقال أبو الفضل الجارودي أصدق المعارضة مع نفسك، يعني أنت تأتي بالكتاب وتعارضه تقابله أنت بنفسك. وقال بعضهم لا يصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره، حكاه عياض عن بعض أهل التحقيق. قال ابن الصلاح وهو مذهب المتروك والقول الأول أولى، أحيانا لما تعارض مع شخص قوي ربما يكون أفضل من أن تعارض أنت بنفسك، أنت احتمال يكون عندك يسمى التحاق وصر أو سبق وصر أو انتقال نظر، يسمى انتقال نظر بما علي، أنت واصل هنا علي تذهب إلى صدر آخر به ذكر علي. مثلا الفوائد هل أيضا يقاس عليها على الشيء؟ فأنا أحتاج فائدة في آخر الدرس. لا لا، هذه فوائد أراد أن يجمعها وينسبها لشيخه لا يصلح له إلا أن يعرضها عليه. يعني الشيخ علي الحليب لما طرح اختصار علوم الحديث نقل فوائد الشيخ الألباني في الدرس، نقل فوائد الشيخ الألباني في النسخة، فصار يعني جيدا. ويستحب أن ينظر معه فيه من لا نسخة معه من الطلبة حال السماع، لا سيما إن أراد النقل من نسخته. وقال يحيى بن معين لا يجوز للحاضر بلا نسخة أن يروي من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع. قال ابن الصلاح وهذا من مذاهب أهل التجديد، والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط في صحة السماع نظره، وأنه لا يشترط مقابلته بنفسه، بل يكفي مقابلة ثقة له أي وقت كان حال القراءة أو بعدها، ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض مقابلة كتابه لأصل شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها. فإن لم يقابل كتابه بالأصل ونحوه أصلا فقد أجاز له الرواية منه، والحال هذه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وآباء بكر بلفظ الجمع في آباء وهم الإسماعيلي والبرقاني والخطيب، يعني أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني وأبو بكر أحمد بن علي بسار الخطيب البغدادي، بشروط ثلاثة: إن كان الناقل للنسخة صحيح النقل قليل السبق، وإن كان نقل من الأصل، وإن بين حال الرواية أنه لم يقابل. ذكر الشرط الأخير فقط الإسماعيلي وهو مع الثاني الخطيب والأول بن الصلاح. وأما القاضي عياض فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط، ويراعي في كتابه في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا أنه يراعي في كتابه، ولا يكن كطائفة من الطلبة إذا أرادوا سماعه أي الشيخ لكتاب سمعوا عليه ذلك الكتاب من أي نسخة اتفقت، وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي. الخامس من الفوائد الخامسة المختار في كيفية تخريج الساقط، يعني افرضنا كتب وأصلح إليه سقط وقابل فأراد أن يلحق السقط، هل يلحقه على اليمين أم على الشمال وكيف يكون ذلك؟ الخامس المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواش وهو اللحق، يسمى اللحق بفتح اللامين بفتح اللام والحاء، اللحق بفتح اللام والحاء المهملة، يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذ من الإلحاق أو من الزيادة، فإنه يطلق على كل منهما لغة، أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا لفوق معطوفا بين السطرين عطفة، بس لو فرضني عندي هنا وأبا بكر الإسماعيلي وجدنا بالمخطوطة وأبو بكر البرقاني يجعل هكذا عطفة يعطف عطفة هكذا ويكتب هنا أبو بكر، وهنا يحق له أن يكتب صح أن أهل الأصل أول لا يكتب، يعني يعطف عطفة نافع. الأول فقط أين نجعله هنا؟ لا نجعله هنا، لأن قد نأتي إلى هنا أيضا سقط، فنحتاج أن نجعله هنا، نجعل تسمى العطف ثم يكتب الساقط ثم يشار لفوق معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فوقها لها. وقيل يمد العطف من موضع التخريج إلى أول اللحق، واختاره ابن خلاد، يعني يسحب الخط هكذا إلى المكان. هذا اختاره الرمذي صاحب المحدث الفاصل، وهذا قبيح لأنه يجعل الكتابة ليس بجميل، لأن كل شيء زيادة ينبغي أن يجعل الإنسان زيادة على قدر الحاجة. وقيل يمد العطف، نعم. قال ابن الصلاح وهو غير مرضي، ابن الصلاح انتقد الرامي هرمزي بن خلاد، قال وهو غير مرضي لأنه إن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم من السخاب اللي هو الإشعار، تسخيم للكتاب، يعني قد سخم الله وجهه، يعني سخم أي سود الله وجهه يا رب الله، وهذا من الدعاء القبيح. وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات. قال العراقي إلا أن لا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ. شوف متى يتعين؟ لو فرضنا ما في مكان هنا ولا مكان هنا، يحق له أن يسحب خط في الأعلى ويكتب هذا، على أدت الضرورة إليه، فيتعين حينئذ جر الخط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كلا وكلا في الموضع الفلاني ونحو ذلك في زوال اللبس، ويكتب اللحق قبالة العطفة تسمى عطفة في الحاشية اليمنى إن اتسخ، أول ما نستخدم اليمنى لاحتمال أن يقرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار، فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر، فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك، وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرفاء التخريجين وربما التقيا لقربهما فيظن أنه ضرب على ما بينهما، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى جهة الشمال. قال القاضي عياض لا وجه لذلك لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به، ولأنه أمن نقص يحدث بعده. قال العراقي نعم إن ضاق ما بعد آخر استطر لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتجديد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين، وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم. هذا العراقي يعني بقر كتب العلم ونظر فيها. وليكتبه الساقط صاعدا إلى أعلى ورقة من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط آخر فيكتب إلى أسفل، فإن زال اللحق على صدر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان التخريج في يمين الورقة انتهت الكتابة إلى باطنها، وإن كان في جهة الشمال فإلى طرفها تنتهي الكتابة، إلا لم يفعل ذلك انتقل إلى موضع آخر بكلمة تخريج أو اتصال، ثم يكتب في انتهاء اللحق بعده صح فقط، يعني صح معناه أن هذا اللحق صحيح لهذا الموضع. إحنا عندنا استخدام صح وعندنا استخدام الضبة هكذا، هاي تسمى ضبة، وقد تكتب الضبة ثم يكتب لها الحاق. يعني إحنا ما عندنا في البخاري يأتينا أحيانا خالد، قال حدثنا خالد، فأنت الآن تنسخ بالنسخة اللي عندك مصحف خالد اللي هو ابن عبد الله الطحان يروي عن خالد بن مهران الحذاء، وأنت ما عندك هذه الحافظة فتشك أن إحداهما خطأ، فماذا تصنع؟ تجعل عليها ضبة فوقها، تكتب عليها ضبة، هاي الضبة هاي اسمها ضبة. لما رجعت إلى المصادر وتبين أنها صواب ماذا ستصنع؟ ستجعل لها حاء، معنى أن هذه صحيحة وليست مكررة خطأ. عند اللحق نجعل صح، عند الشيء الذي نظنه خطأ بعد الإبل نجعل لها ضبة وبعدها نجعل لها. أنا وأنت نفعل هذا، لكن نزل قوة حفظه وشدة إتقانه لا يستخدم إلا الضبة ليأتينا ماهر عن ابنه، فيظن الظاهر أن ابنه عن ابنه خطأ ربما عن أبيه، فالمزل لما يجعل لها ضبة ويتركها فقط يعني أنها صحيحة هكذا، لا تتصور أنها خطأ. إذا بان الخطأ يصلح الصلاة يضرب عليه ويجعل الصلاة فقط. وقيل تكتب مع صح رجع، أي رجع إلى هذا الأصل ثم بتفح. وقيل تكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب ليدل على أن الكلام انتظم، يعني هذه الكلمة تكتب داخل الكتاب بين السطرين وليس بمرضي، لأنها سيجعل سطر ثالث بين سطرين، وليس بمرضي لأنه تطوير الموهم، لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح، فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال. قال عياض: وبعضهم يكتب انتهى لها. قال: والصواب صح، الأفضل والأكثر والذي عليه العمل كلمة صح، يعني أن هذا صحيح داخل في المتن، هذا كله في التقرير الصادر. أما الحواشي، الحواشي تختلف لما يأتي الإنسان ويحتاج أن يكتب حاشية لأجل إيضاح أو التعقب أو زيادة علم، ستأتينا بإذن الله تعالى ونتناولها. إلى هنا انتهى قراءة العبد الفقير ماهر بن ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.